إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 13 من مجالس قراءة رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لشيخ الإسلام رحمة الله عليه، وصلنا إلى قوله رحمة الله عليه قال: فقد أمر الله تعالى في كتابه بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وطاعة أولي الأمر من المؤمنين، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله طاعة مطلقة، فلا يقال فيما أمر الله عز وجل به لما أمر وما السبب، وإنما نتفقه في أمر الله نعم، ولكن بعد الانقياد والامتثال والإذعان لما قاله الله، ومع اعتقاد القلب أن الله يأمر بالخير كله وينهى عن الشر كله، وأنه لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى لكمال حكمته وربوبيته وعزته سبحانه وتعالى. ثم قال: وأطيعوا الرسول طاعة مطلقة. الرسول أيضا يطاع طاعة مطلقة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام مبلغ عن الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، الله الذي قال ذلك. قال: وما آتاكم الرسول فخذوه، ولم يقل فاعرضوه على القرآن أو اعرضوه على عقولكم، ولكن قال: وما آتاكم الرسول فخذوه كله، وما نهاكم عنه فانتهوا. لا يجوز مناقشة الرسول عليه الصلاة والسلام إلا من باب التفهم فقط، نفهم يعني نفهم ونستوعب، لكن لا تظن أن أمر الرسول كأمر إنسان كائنا من كان، عالما أو ولي أمر أو غير ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما قال الله تعالى: إن هو إلا وحي يوحى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولذلك قال: وأطيعوا الرسول طاعة مطلقة، ولذلك كرر الفعل، كرر فعل الأمر بالطاعة: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله. في آيات كثيرة أطيعوا الله ورسوله أو أطيعوا الله والرسول ولا يكرر، لكن هنا كرر لأنه كان من الممكن أن يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر. فحينئذ ستكون هناك إشكالية، هل أولو الأمر طاعتهم كطاعة الرسول؟ فمن هنا فرق، فقال: أطيعوا الله طاعة مطلقة، وكرر الفعل: وأطيعوا الرسول طاعة مطلقة. ثم لما جاء للأمر بطاعة أولي الأمر قال: وأولي الأمر، لم يقل وأطيعهم. إذن هنا أصبحت طاعة أولي الأمر مرتبطة وتابعة لطاعة الله ورسوله، فطاعتهم فيما فيه طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإن أمر ولي الأمر كائنا من كان بأمر فيه مخالفة لله وللرسول عليه الصلاة والسلام فلا طاعة لمن عصى الله، واضح؟ إنما الطاعة في المعروف، الطاعة إنما بأسلوب القصر والحصر والاختصاص، إنما الطاعة في المعروف. ولذلك حينما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أميرا على سرية من السرايا وأوقد نارا وقال لهم ألقوا بأنفسكم فيها، فلما أن امتنع من امتنع وعرضوا الأمر على الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو دخلوها ما خرجوا منها. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا بيّن أن الطاعة في المعروف، والواعون منهم الفقهاء منهم قالوا إنما اتبعنا الرسول صلى الله عليه وسلم لننجو من النار، فكيف يأمرنا أمير رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن نلقي بأنفسنا في النار وما دخلنا في الدين إلا للفرار من النار؟ فقال هنا الرسول عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة في المعروف. فهنا يقول وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، ثم قال منكم، منكم يا مؤمنون. ولذلك لا يكون هناك ولي أمر على المسلمين من غير أنفسهم، ولذلك قال ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فإن تولى أمر المؤمنين كافر مثلا كما يحدث في دول الاحتلال ومشاكل ذلك، يعني مثلا إخواننا في فلسطين تحت ولاية رجل إن كان مثلا نتنياهو ولا غيره من رؤساء وزرائهم أو رؤساء اليهود، فهذا ليس بمسلم، فليس ليس منا، ولكن غاية الأمر إلا أن تتقوا منهم تقاء، فيقولون حينئذ يتبعون ويطيعون خوفا ورهبة، وهذا من باب الإكراه سلمنا الله وجميع المسلمين من أن يوضعوا في هذا المقام. وكما كنا في بلادنا مثلا في بلاد مصر وغيرها أيام الاحتلال، فكنا تحت سلطان الإنجليز، فكان السفير الإنجليزي أو اللي هو بيقال عنه المندوب السامي هو حاكم البلاد الفعلي وملك البلاد، هذا لا يستطيع أن يفعل شيئا، وإن حتى لا يستطيع أن يخرج من القصر الملكي إلا بإذن من المندوب السامي. يعني بعض الناس يقولوا ترجع الأيام الملكية أيام العبودية، في يقول لك أيام ما كان ملك مصر والسودان، يا عمه كان ملك القصر، القصر القبة ولا قصر عابدين، ده خسروا بمجموعة دبابات وقالوا حط على رئاسة الوزراء اسمه ايه النحاس والا امضي ووقع على وثيقة التنازل. طب ده ما يجيله ضابط بكام دبورة انجليزي يقول له الكلام ده، ويعني ايه سلطته؟ ما هوش مثلا الملك جورجي ولا حاجة، واخدي بالكم، بقول له اعمل كذا والا وقع والا تقعد في بيتكم. يبقى فين الملك بقى؟ ملك مصر والسودان، السودان ايه يا عم؟ هو ملك حتى منطقة عبدين دي؟ المسألة كلها سلطة المحتل سلمنا الله إياكم، نسأل الله ألا يحدث هذا، هذه الأمور بتبقى إكراه. ولذلك القرآن هنا قال وأولي الأمر إيه منكم من المؤمنين. أما لو حدثت في ظروف خاصة ويكون حينئذ الكافر متسلطا على المؤمنين فماذا يفعلون؟ وفرعون لما كان متسلطا على بني إسرائيل كما قال الله تعالى إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح وأبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ما تعمل مع إيه؟ ماذا في يدك أن تفعل؟ تسلم وإلا ستقتل. وحينما جاء يوسف عليه السلام وعاش في مصر وهو نبي وكان تحت سلطان ملك كافر، بدليل أنه قال سبحانه وتعالى ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله عن طريق حكم الملك، لأن الأحكام التي كانت على مصر حينئذ هي أحكام غير إسلامية. ومع ذلك قال، وذلك قال لهم إيه؟ إنما رب العالمين كاد له وكذلك كدنا ليوسف. لماذا؟ قال لهم إيه؟ فما جزاؤه، أي في شريعتكم، فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، يؤخذ عبد عندنا السارق جزاء هكذا. طبعا هذا ليس موجودا في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، لأن الله قال لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة، فكانت الشريعة بالنسبة ليعقوب ابن إسحاق هكذا، من وجد في رحله السارق يؤخذ إيه؟ عبدا لصاحب المال. من وجد في رحله وهو يعلم يوسف أنه، ولذلك قال كذلك كدمة، ويريد أن يحتفظ بأخيه، ففعل هذه القصة، وطبعا كان بالاتفاق مع أخيه بنيامين. فقال قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، كذلك نجزي القوم، كذلك نجزي الظالمين، لأن هذه شريعتهم عند أبيهم يعقوب النبي. فبدأ بأوعيتهم إلى آخره، قال وكذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، لأن حكم الملك ليس لن يكون هكذا، وإنما قال سأحكم فيكم بشريعتكم في هذا الأمر. فكان ليأخذ أخاه في دين الملك، يعني كلمة دين يعني إيه؟ حكم الملك، إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء. فكان يوسف عليه السلام إن كان رئيس وزراء أو كان عزيزا على مصر، إلا أنه كان محكوما بملك هو أعلى منه، إلا أن يوسف عليه السلام كان عنده تمكين ليس كسائر الوزراء الآخرين وما شاكل ذلك، إلا أنه تحت حكم هذا الملك. فقال وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى، لم يقل فردوه إلى الله والرسول وأولي الأمر، لأنه قد تختلف مع أولي الأمر، لأنه سيتضح الآن أن معنى كلمة أولي الأمر يدخل فيها مين؟ السلاطين والعلماء، فقد يحدث الاختلاف. فإن اختلفنا قال فردوه إلى الله، الحجة بقى الله والرسول عليه الصلاة والسلام. قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال وأولو الأمر أصحاب الأمر وذو، كلمة أولو الأمر أولو جمع، جمع إيه؟ ذو، مش كده ولا لا؟ المفرد منها يبقى ذو، كنت تجمع على ذو، لكن هنا أولو، أولو بمعنى إيه؟ الذين يلون الأمر، أولو الأمر أصحاب الأمر وذووه، وهم الذين يأمرون الناس وينهونهم. طيب مين بقى اللي بيأمر الناس وينهاهم؟ أهل السلطان وأهل العلم والإيمان. العالم يأمر بأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويأمر بالأمر الذي اجتهد فيه. فقال هنا وذلك يشترك فيه أهل اليد والقدرة اللي هم مين؟ السلاطين، وأهل العلم والكلام. يبقى الأهل العلم والكلام، هذا ليس في يدي سلطة قدرة، وإنما في يدي سلطة إيه؟ سلطان العلم. أما الآخر فمعه سلطان، يبقى العالم معه سلطان العلم والحجة، كما يقول سبحانه في القرآن مبينا أن السلطان يأتي بمعنى الإيه؟ الحجة. إن عندكم من سلطان بهذا، هل عندكم من سلطان؟ سلطان يعني إيه؟ حجة. فالسلطان يأتي بمعنى الحجة، لأن الحجة بتعطي صاحبها قوة، وهناك القوة الفعلية والقدرة الفعلية التي تكون مع صاحب الإيه؟ السلطة. ولذلك صاحب السلطة يقال صاحب الشوكة والسلطان قدرة. فقال وهؤلاء بغير القدرة لن يحكموا، ولو في حاكم ليست عنده قدرة وليست عنده شوكة وليس عنده قوة، فكيف سيحكم الناس؟ وكيف سينفذ الأوامر؟ وكيف سيجبر الظالم على التنازل عن المظلمة إلى آخره؟ فقال وذلك يشترك فيه أهل اليد والقدرة وأهل العلم والكلام. فلهذا كان أولو الأمر صنفين، العلماء والأمراء، فإذا صلحوا صلح الناس، وإذا فسدوا فسد الناس. الناس يصلحون بصلاح طائفتين، العلماء والحكام، ويفسدون بفساد الطائفتين، العلماء والحكام. قال كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه للأحمسية، الأحمسية امرأة رآها أبو بكر في الحج كانت صائمة، حتى عن الكلام فنهى عن هذا وقال إن هذا لا يحل. أحمسية من قبيلة أحمس وهي من بجيلة, قبيلة أحمس وهي من بجيلة. فدخل فوجد المرأة في الحج لا تتكلم, قال لما لا تتكلم؟ قالوا صائمة. فأمرها بأن تفطر عن صيام الكلام, لا يحل في شريعتنا الصيام عن الكلام, قد كان جائزا في شرائع قبلنا كما حدث مع زكريا عليه الصلاة والسلام, إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسية السيدة مريم, قالت هذا. وقبلها زكريا لم يتكلم لمدة 3 أيام أو 3 ليالي. فقال هنا, قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه للأحمسية لما سألته, أخذت تسأله وقالت له من أنت, حتى قال لا إنك لا تقول, أنت بتكسري بالأسئلة كثيرا. المهم قالت ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال ما استقامت لكم أئمتكم, ما استقامت لكم أئمتكم. الإمام ابن تيمية بيقول بقى رحمه, والحديث في البخاري على فكرة, مع إن المحقق هنا لم يذكر أنه في البخاري وإنما أحال على ما قاله الدكتور رشاد سالم في كتاب الاستقامة إنه في تاريخ الخلفاء للسيوطي, لكنه موجود في البخاري برقم 3834. فقال ما بقاؤنا, قالت ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح؟ قال ما استقامت لكم أئمتكم, يعني بقاء الأمة الإسلامية على هذا الأمر الصالح ها في المدة الزمنية التي تستقيم لكم أئمتكم. قال ابن تيمية ويدخل فيهم الملوك, الأئمة الملوك والشيوخ والمشايخ, يدخل فيهم الملوك والمشايخ وأهل الديوان وكل من كان متبوعا فهو من أولي الأمر, أي أحد متبوع يكون من إيه؟ من أولي الأمر. قال وعلى كل واحد منا, طبعا لأن الكلام ده طبعا يعني مثلا إحنا هنا في بلدنا مصر أولو الأمر عندنا ما بتكلمش على العلماء, أهل السلطان اللي هم مين؟ رئيس الدولة والوزراء وكل إنسان صاحب ولاية في مكانه, صاحب ولاية في مكانه. فلو بتتعامل في قضية خاصة بالصحة يبقى ولي أمرك في هذا الأمر بعد رئيس الدولة مين؟ وزير الصحة والمسؤولين عن هذا الأمر. فلما تيجي تعمل شيء عايز مثلا تفتح مستشفى, تفتح عيادة, تفتح كذا, بتاخد الترخيص من مين؟ من ولي الأمر المسؤول هذا في هذا المجال, لأن لو حدث شيء هو المسؤول عنه. في التعليم وزير التربية والتعليم, أو دلوقتي ما بقتش التربية بقت التعليم بس, أو وزير التعليم العالي في الجامعات. تيجي مثلا تتكلم في أمور خاصة بالداخلية يبقى وزير الداخلية, أمور خاصة بالكذا يبقى وزير كذا وهكذا. يبقى كل وزير في وزارته, احنا دلوقتي في المسجد في سلطان مين؟ احد يقول لك في سلطان رئيس الجمهورية, ما دي معروفة, لكن الولي الأمر المباشر ليك مين؟ وزير الأوقاف. واخدين بالكم ولا ايه؟ دي القضية, هم دول أولو الأمر, وكل ولي أمر يطاع في طاعة الله ورسوله في داخل دائرة سلطانه. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يقول لا يؤمن الرجل في سلطانه. فلو انا عزمتك عندي في البيت وانت احفظ مني من القران, انا السلطان جوه بيتي, السلطان جوه البيت لمين؟ لصاحب البيت, وهكذا. يبقى كل واحد في داخل الدائره. الكلام ده بالنسبه لدوله زي دولتنا, لكن مثلا لو خرجنا ودخلنا على النظام قبلي, شيخ القبيله هو يعتبر الايه؟ سلطانك هنا في داخل القبيله. طبعا ممكن تكون عدة قبائل وفي ملك بيرأسه, يبقى ده الرئيس الأعظم في البلد. لكن الشيخ الإسلام بيتكلم هنا عن ايه؟ لكل مكان. فقال ويدخل فيهم الملوك والمشايخ, لا يقصد المشايخ العلماء وإنما المشايخ اللي هم مشايخ الايه؟ مشايخ البلد, شيخ البلد وكده. وأهل الديوان, يقصد بكلمة أهل الديوان ايه؟ اللي هم القبائل. ولذلك احنا عندنا كلمة الديوان دي بتبقى موجودة لما يجي يقول لك ايه, احنا عاملين عندنا في مصر هنا برضه يقول لك احنا رايح الديوان, يقصد الديوان مش ديوان الدولة, يقصد الديوان مثلا ديوان اهل مثلا الاقصر او ديوان اهل هنا, تلاقي مثلا مجموعه من البلد عايشين في حته معينه فعاملين ديوان بيجتمعوا فيه اللي هو بقى بيطبق فيهم ايه بقى الحكم العرفي الخاص بالقبيله، وهذا الكلام يخضع ليه اتباع القبيله ديت او البلد ديت. بيحدث الكلام ده عندنا اهل النوبه يقول لك ديوان اهل النوبه في مكان فلان وهكذا. فقالوا اهل الديوان وكل من كان متبوعا فهو من اولي الامر. ولذلك الدوله الحديثه بتعرف تتعامل مع هذه الامور زي كما تيجي تتعامل مع حد من اهل سيناء يقول لك هات مشايخ القبائل، يروح مرسى مطروح ولا يقول لك هات مشايخ القبائل اللي هنا علشان نتعامل معاهم، لانه مش يتعامل مع الافراد مباشره، بيتعامل مع بيكبر الناس اللي هي كبيره في بلدانها. فيقول هنا وعلى كل واحد من هؤلاء ان يامر، اسمع بقى الجميع، سلطان، رئيس دوله، خليفه، ملك، سمي نفسك كما تشاء، انت في الاخر عبد محكوم، بتؤمر وتنهى من مين؟ من ملك الملوك. مهما تكون انت ملك، هناك ملك الملوك ربك ورب كل شيء. فقال وعلى كل واحد من هؤلاء حاكم، محكوم، رئيس، وزير، شيخ قبيلة، ان يأمر بما امر الله به وينهى عما نهى الله عنه، وعلى كل واحد ممن عليه طاعته اللي هو تحت منه، هيطيع الملك او الرئيس او الوزير او شيخ القبيل، ان يطيعه في طاعة الله ولا يطيع في معصية الله ولا يطيع في لان الطاعة عندنا مبصرة. فأهل السنة والجماعة لا يطيعون الا في طاعة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وليس كما يدعي الكذابون انهم اصحاب طاعة عمياء، بل هم أحق بها وأهلها. أهل الحزبية هم أحق بها وأهلها. يعني يجي يسخر ويقول لك الجماعة بتوع طاعة ولاة الأمور، طيب حلو، اركن بقى على جنب وسيادتك، ده أنت المرشد يقول لك يمين يمين شمال شمال، طلق زوجتك تطلق زوجتك. أنا عمر رئيس الدولة ما يقول لي طلق زوجتك، ولا يقول لي اتجوز فلانتي الفلانية، ملوش سلطان عليا في مثل هذه الأمور ولا يتدخل في هذه الأمور. لكن أنت المرشد ورئيس الجماعة اللي أنت بتديله البيعة، ده ممكن يخليك تطلق زوجتك وبعد كده الله اعلم ايه اللي يحدث بعد كده. المهم يقول لك سيب شغلك، ادفع من مرتبك واللي بتقبضه او بتكسبه كذا في المية لمصلحة الجماعة، وملزم انك تعمل الكلام ده. امور كثيرة جدا بتحدث في مثل هذه الشؤون، يعني المجال لا يتسع لطردها. فهؤلاء حينما يسخرون من اهل السنة ويقولون انهم أهل طاعة للحكام وطاعة عمياء، لا، نحن لسنا أهل طاعة عمياء لأحد بفضل الله تبارك وتعالى، بل نحن لا نطيع إلا في طاعة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. أما من أمرنا بمعصية الله فلا سمع له ولا طاعة. فقال وعلى كل واحد ممن عليه طاعته أن يطيعه في طاعة الله ولا يطيع في معصية الله، كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه حين تولى أمر المسلمين وخطبهم، فقال في خطبته أيها الناس، القوي فيكم الضعيف عندي. أنا واحد خليفة رئيس دولة في إيده القوة والسلطان، يبقى الضعيف القوي عنده، القوي فيهم يصبح أمام السلطان ضعيف إن كان ظالما حتى اخذ منه الحق. فقوته لا تخيف الدوله مهما كان الانسان، مفروض السلطان مسؤول عن حفظ الحقوق، فما يجيش واحد عشان في ظهره عزوه او في ظهره قبيله او معمال او اتباع يظلم، وبعد ذلك يقف امام رئيس الدوله ويقول له لا تعاملني كسائر الناس. لا، أنت أمام القضاء وأمام القانون وأمام الدولة وأمام المسؤولين مثلك مثل أضعف الرجال، بل أنت أضعفهم طالما كنت ظالما حتى يؤخذ منك الحق. هذا هو المفروض. فيقول القوي فيكم لن أهابه ولن أخاف منه طالما أخذ حقا من حقوق الآخرين، ضعيف عندي حتى أخذ منه الحق. طب والضعيف؟ لا، قوي والضعيف فيكم مريض، ضعيف لا يستطيع أن يمشي على قدميه، بيزحف على الأرض، هو القوي عندي حتى أخذ له الحق. يبقى القضية ما فيش أمام الحاكم والسلطان والملك ورئيس الدولة والقضاء، لا يوجد مسألة فلان وفلان، وإنما كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها صلى الله عليه وسلم. إنه قد أهلك الله من كانوا قبلكم. من كانوا قبلكم لماذا؟ لأنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. يبقى هنا أصبحت المسألة العدالة ها عمياء أو عوراء، لا العدالة بتوزن مع الجميع بمقياس واحد، تقيس بمقياس واحد وبميزان واحد مع الجميع. فقال أطيعوني، اسمع بقى الكلمة، أطيعوني ما أطعت الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم. الكلام ده كلام جميل بس مقيد، الكلام ده مقيد. واحد يقول يعني ايه؟ يعني لو الحاكم اطاع وامرنا بالطاعة نطيع، عصى او امر بالمعصية فلا طاعة له. هل حينئذ نسحب انفسنا من طاعتي مطلقا، ام في هذا الامر الذي امرك به ونهاك في معصية الله في هذا الامر فقط؟ واضح؟ وإلا من الممكن يقول خلاص فلا طاعة لي عليكم نخرج عليه. قال لك لا، الخروج لا يكون هكذا. يبقى ليس معنى الكلام أنه لا طاعة له حينئذ مطلقا، بل لا طاعة له عليك في هذا الأمر بالمعصية خاصة، وإلا لما جاز لأحد أن يطيع ولي أمر على الإطلاق، لأنه في ولي أمر لا يأمر بمعصية ولا ينهى عن طاعة أو لا يعصى الله، في في في ولي أمر في الدنيا من الممكن أن تتصور بعد الخلفاء الراشدين ممكن لا يقع في معصية؟ أي ولي أمر سيقع في معصية لأنه بشر، تمام؟ ومن الممكن أن يأمر بمعصية، ومن الممكن أن ينهى عن طاعة. فلو قلنا إنه حينئذ يسلب حقه مطلقا في الطاعة، ما الذي سيترتب على ذلك؟ الخروج على الحكام هترتب على ذلك، والخروج مقيد بإيه؟ صار واحد يقول طب انت جبت الكلام ده منين؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا أن تروا كفرا بواحا أو كفرا براحا عندكم فيه من الله برهان. لما يظهر إلى الكفر، وكفر بواح لا يختلف فيه اثنان ولا ينتطح فيه عنزان كما يقال، يعني ساعة ما تسأل الراجل ده لا كفر، تسأل الثاني كفر، لو قاعدين 100 مسلم وتقول لهم يقول لك كفر، لا يكون الأمر إيه؟ أمر خلافي. إلا أن تروا، مش شخص واحد يرى، تروا جميعكم كفرا واضحا بواحا ليس فيه تأويل، عندكم فيه من الله برهان. واضح؟ يبقى حينئذ يبقى مقيد بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا كفرا بواحا. فالخروج من الولاية لا يكون بارتكاب ولي الأمر المعصية، بل بالإيه؟ بالكفر البواح أو الكفر البراح. قال يبقى بهذا قد انتهى. قبل ما نخرج من الفصل ده وندخل في الفصل اللي بعده، في حديث لحذيفة بن اليمان، الحديث ده مهم أوي، كنا شرحناه لما كنا بنتكلم عن الجماعة في شرح الطحاوية، هنذكر بس الحديث تعليق عليه سريع لأن الحديث ده مهم جدا، والحديث في الصحيحين. حديث حذيفة بن اليمان بيقول فيه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حذيفة هذا كان إمام في الفتن، ولذلك اسمع بيقولي كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، طيب وانت كنت تسأل عن الشر، طب ليه؟ حتى لا يدركني الشر، فكان خبيرا في الفتن. فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: انا بقرأ من كتاب السلسلة الصحيحة رقم 2739 2739 لان الشيخ الالباني كعادتي جمع جميع روايات الحديث في سياق واحد. فقال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأل عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فنحن فيه وجاء بك، فهل بعد هذا الخير من شر كما كان قبله؟ أيجي شر تاني؟ قال يا حذيفة تعلم كتاب الله واتبع ما فيه. قالها له ثلاث مرات. قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبعد هذا الشر من خير؟ قال دعم. قال فما العصمة منه؟ قال السيف. هيحدث الشر بعد منك مباشرة؟ قال نعم. قال فما العصمة منه؟ قال السيف. قلت هل بعد ذلك الشر من خير؟ وفي طريق أخرى من الحديث قلت هل بعد السيف بقية؟ هنتبقى موسف قد يدمر الأمة. طبعا السيف المقصود به كما قال قتادة المراد بهذه الطائفة هم الذين ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في زمن خلافة الصديق، فكان الحل لهذا الأمر مع المرتدين إيه؟ السيف. ما كانش ينفع على السيف، ولذلك كان لها من؟ أبو بكر الصديق لحرب المرتدين. قال وهل بعد ذلك الشر من خير؟ وفي طريق قلت وهل بعد السيف بقية؟ قول بقية أي من الشر أو الخير، يعني هل يبقى الإسلام بعد محاربتنا إياهم الذين كفروا وارتدوا؟ قال نعم. وفي طريق تكون إمارة، وفي لفظ جماعة على أقزاء، أقزاء وهدنة على دغن. أقزاء قال ابن الأثير جمع قزاء، والقزاء جمع قزاء وهو ما يقع في العين والماء والشراب، يعني كل الأمر كويس وجميل أوي ولكن في إيه؟ قزاء، كن ماء عذب ولكن في أشياء وقعت فيه من تراب أو تبن أو أشياء غير نظيفة. أراد أن اجتماعهم يكون على فساد في قلوبهم فشبهوا بقزى العين والماء والشراب. وهدنة على دخن يعني على دغائن. قال قتادة قد جاءت مفسرة في غير طريقي بلفظ ولا ترجع قلوب أقوام على الذي كانت عليه. طبعا الكلام ده المقصود بالفتنة الإيه؟ الكبرى التي حدثت في زمن الخلافة الراشدة، وحدثت الحرب بين علي بن أبي طالب ومعاوية. ذلك الجماعة على دخن، اللي هي الجماعة عامل جماعة لما يجتمع المسلمون. لكن راعي انه بعد السيف وبعد فتنة الردة عصر عمر كان عصر طيب جدا، وعصر عثمان في اوله، ثم في نهايته حدثت الايه؟ الفتنة، واستشهد عثمان ابن عفان وقتل في داره. ثم كانت فترة علي بن ابي طالب كلها فترة اللي هي الاقزاء وما حدث من ذلك، سلمنا الله واياه. قلت وما دخنوا؟ قال قوم. وفي طريق اما بيقول له جماعة على اقزاء وهدنة على دخن. قلت وما دخنوا؟ قال قوم. وفي طريق اخر يكون بعدي ائمة. ائمة يعني ايه؟ مش ائمة صلاة، ائمة امة. يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. هتجد المعروف وتجد المنكر. الكلام ده بيتكلم عن عصر الحكم الايه؟ الاموي والعباسي ومشاكل ذلك، حينما كانت هناك يعني الحكم العضود او الملك العضود. يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي. اما الذين كانوا يستنون بسنتي ويهدون بهديهم من الراشدين، ولذلك قال ايه؟ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. قال يكون بعدي أئمة يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر، وسيقوم فيهم رجال ضدهم، يعني قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، يعني حاولوا يظهروا أنهم على خير ولكن القلوب قلوب شياطين. فقال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم صفهم لنا، قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، ناس مسلمين ويتكلمون بنفس اللسان العربي. قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلتزم جماعة المسلمين وإمامهم، جماعة المسلمين وإمام المسلمين والحاكم، تسمع وتطيع الأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. قلت فإن لم يفعل، حذيفة لا يريد أن يترك شيئا، وده أمر جميل، الله أنطق حتى يستخرج من نفس النبي صلى الله عليه وسلم الإجابة على النوازل التي ستحدث في مستقبل الزمان، ولم لأن زمان النبي صلى الله عليه وسلم لن يكون فيه مثل هذه الأمور، لأن هو الإيه؟ الإمام الأعظم، وهو الإمام المقدم، وهو السلطان، وهو الرسول، وهو النبي، وهو المعلم. فقال تلتزم جماعة المسلمين وإمامهم، تسمع وتطيع الأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. ولذلك الصحابة الكرام وقفوا مثل هذه المواقف مع أمثال الحجاج بن يوسف الثقفي. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، الأمة متفرقة ولا يوجد لا جماعة ولا إمام مجتمع عليه. قال فعل هنا بقى ماذا نفعل؟ حدثت فتنة، سقوط لرئيس دولة، والناس تفرقت وما اجتمعت على أمير، وأخذت الناس يعني كل جماعة لوحدها، بقوا فرق. ما هو طالما لا يوجد جماعة ولا إمام، ما الذي سيفعل؟ سيحدث بين الناس تفرق، وتفرق كل 4-5 يعملوا جماعة، وممكن يبيعوا أمير لهم، وكل طائفة هتبقى لوحدها. قال فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. ابعد واترك الفرق جميعها. يجي واحد يقول لك لا احنا نقعد نجتمع ونحاول، ابعد، لانك لو حاولت مع غيرك، غيرك يقف ضدك، هتقتتل لا محاله. فرق مثل هذه ستقتتل لا محاله. هذا هؤلاء هم البشر، البشر مع بعضهم البعض يتفقون فيما بينهم على سلطان بغير قوه. يعني مثلا اصبح مليون في بلد، مش هنقول 100 ولا حاجه، وصحي الصبح ما لقوش معاهم سلطان، ولا توجد قوه مسيطره غالبه تاخذ الامر بالقوه، وقول لهم يا مليون اجعلوا منكم رئيس، هيبقى كان في كم رئيس؟ مليون، او على الاقل لكل مجموعه تقدم شخصا منها ولا ترتضي بغيره بديلا، هتقتله. المليون لو ظلوا على ذلك يوصلوا 100 نفر في الاخر ولا حاجه، مش كده ولا لا؟ ولذلك نعمه كبيره مع المظالم ان يكون هناك سلطان، سلطان ولو جائر ولو ظالم، لان ظلمه وجوره في حد ذاته اقل بكثير في الجور والظلم من ان يترك الناس لبعضهم بعض. سقطت عندنا الامن لمدة ليلة واحدة تقريبا او كم ليلة في مسألة الانفلات الامني، الناس اخرجوا ما اسوأ ما فيهم، والناس بقت واقفة على باب ابواب البيوت عاملين لجان ومسكين سكاكين واللي جايب كذا وكذا لكي يقوم بحماية نفسه، بقيت بتحمي نفسك من جيرانك ومن كذا ومن كذا، الكل واللي عنده طار راح يخلصه، واللي عنده مشكلة مع حد راح يخلص الامر بدراعه وبقوته. وكانت فتنة مع انها كانت ايام قليلة حتى استطاع الجيش انه يسيطر على البلد بعد سقوط الشرطة. الامر كان خطير، احنا جربنا عدم الامان لليالي معدودة، واخدين مالكم؟ فالامر خطير، احنا مش بنتكلم هنا عن حالة خاصة، بنتكلم عن الامور عموما. فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. وفي طريق فإن تمت يا حذيفة وأنت عض على جذل، جذل اللي هو العود، خير لك من أن تتبع أحدا منهم. وفي رواية فإن رأيت يومئذ لله عز وجل في الأرض خليفة مش خليفة عام يحكم المسلمين كلهم، لأنه بيحكم المسلمين كلهم انتهى الأمر كله أمان. لا، يعني في مكان ما هناك أمير مؤمر صاحب سلطة وقدرة وبيحمي بلده، فالزمه وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، فإن لم ترى خليفة يعني لا يوجد حاكم ممكن فهرب في الأرض حتى يدركك الموت وأنت عض على جذل شجرة. أفضل لك من أن تقتل أحدا لأنك ستدخل في حرب قتل في قتال الفتنة. قال قلت ثم ماذا؟ قال ثم يخرج الدجال. قال قلت فبما يجيء؟ قال بنهر أو قال ماء ونار. شوف مدل ماشي معه لغاية ما وصل لعصر الدجال. فمن دخل نهره حط أجره ووجب وزره، ومن دخل ناره نار الدجال وجب أجره وحط وزره. قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما بعد الدجال؟ قال عيسى بن مريم. قال قلت ثم ماذا؟ قال لو أنتجت فرسا لم تركب خلوها اللي هو المهر الصغير حتى تقوم الساعة. يبقى ده في نهاية الأمر تماما. قال الشيخ الألباني قلت هذا حديث عظيم الشأن من أعلام نبوته ونصحي لأمتي، ما أحوج المسلمين إليه للخلاص من الفرقة والحزبية التي فرقت جمعهم وشتتت شملهم وأذهبت شوكتهم، فكان ذلك من أسباب تمكن العدو منهم، مصداق قوله تبارك وتعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وقد جاء الحديث مطولا ومختصرا من طرق جمعت هنا فوائدا وضممت إليه زوائدها في أماكنها المناسبة للسياق، والحديث للإمام البخاري في كتاب الفتن. فوائد وقواعد ومسائل من كتب شيخ الإسلام في هذه القضية. بيقول شيخ الإسلام وقل من خرج على إمام ذي سلطان إلا كان ما تولد على فعله من الشر أعظم مما تولد من الخير، كالذين خرجوا على يزيد ابن معاوية بالمدينة، وكابن الأشعث الذي خرج على عبد الملك ابن مروان بالعراق. طبعا ابن تيمية ما بيعظمش يزيد ابن معاوية ولا بيعظم عبد الملك ابن مروان، هؤلاء وقعوا في ظلم بين. حتى ان الامام احمد لما سئل عن يزيد وقالوا نحب يزيد ابن معاوية، قال وهل يحب يزيد مؤمن؟ ثم ذكر وقعة الحرة التي حدثت في المدينة وكيف تحل فيها الدماء والأعراض وما شاكل ذلك. فابن تيمية بيقول وقل من خرج على إمام ذي سلطان إلا كان، وخرج عليه من أجل إزالة الظلم والمظالم، تولد من الظلم والمظالم والشر أعظم. هذه القضية كلها مسألة مصالح ومفاسد، ولذلك حرم الشرع هذا دفعا. انتوا شايفين رسالة الامام الامر عن النهي عن المنكر والكلام في الجهاد كله قائم على ايه اخوانا؟ على تحصيل المصالح ودفع الايه الشرور والمفاسد. فبيقول وقل من خرج على امام ذي سلطان الا كان ما تولد على فعله من الشر اعظم مما تولد من الخير، كالذين خرجوا على يزيد بن معاوية بالمدينة، وكابن الأشعث الذي خرج على عبد الملك ابن مروان بالعراق، وكابن المهلب الذي خرج على ابنه ابن عبد الملك بخراسان، وكأبي مسلم صاحب الدعوة الدعوة العباسية يعني الذي خرج عليهم بخراسان أيضا، وكالذين خرجوا على المنصور بالمدينة والبصرة وأمثال هؤلاء. إيه اللي حصل يا ابن تيمية؟ قال وغاية هؤلاء إما أن يغلبوا وإما أن يغلبوا، وارد يغلب يغلب اللي خارج ده، إما أن يغلبوا وإما أن يغلبوا ثم يزول، لو غلبوا يزول ملكهم. إما أن يغلبوا وإما ده ابن تيمية هنا بيدرس التاريخ بحالاته وبيقول لك الواقع من التاريخ، ما بيتكلمش عن النصوص الشرعية، النصوص الشرعية معروفة، لكن هنا بيذكر لك إيه الوقائع التاريخية. قال وغاية هؤلاء إما أن يغلبوا وإما أن يغلبوا ثم يزول ملكهم فلا يكون لهم عاقبة، فإن عبد الله ابن علي وأبا مسلم هما اللذان قتلا خلقا كثيرا، وكلاهما قتله أبو جعفر المنصور. وأما أهل الحرة وابن الأشعث وابن المهلب وغيرهم فهزموا وهزم أصحابهم، فلا أقاموا دينا ولا أبقوا دنيا. دايما ابن تيمية الذين خرجوا هؤلاء خرجوا لإقامة الدين ولتعظيم المصالح الدنيوية، فلا أقاموا دينا ولا أبقوا دنيا. ودايما تجد يترتب على هذا الأمر نقص في الدين، وما زلنا نعاني من النقص في الدين والمنع من الخطابة والمنع من التدريس في المساجد ومنع كذا، وتجد المنع والتضييق على النقاب والتضييق على الحجاب والتضييق على مسألة مثلا الدورات العلمية، ومش هو ده اللي بيحدث؟ تحدث دائما تجد طفرة وارتفاع في الدعوة، ويبقى الدنيا مفتوحة وكله شغال، كله شغال وفي دعوة وفي خير. أي نعم في بدع وفي أحزاب وفي فرق بدعية، لكن الباب مفتوح وأهل السنة بيتكلموا، أهل البدع بيتكلموا. طيب بعد كده يحدث الصدام بين هذه الجماعات، لأن الجماعات بتفضل ترتفع لغاية ما سقف الطموحات بيعلى، يقول لك هانت خلاص هنمسك السلطة، أصبح بيننا وبين السلطة إيه قاب قوسين أو أدنى. حدث الكلام ده في عهد الملك، ثم دخلوا السجون في عهد عبد الناصر نفس عهد السادات وقتل، وتيجي طفرة ويفتح الباب. بعد كده يحدث مسألة التطلعات، يتطلعون إلى الحكم، يتطلعون إلى السلطان، والشيطان يزين له عشان تحكموا شرع الله، عشان تطبقوا الشريعة، عشان تعملوا الخلافة، تكون النتيجة بالعكس. فلذلك قال فلا أقاموا دينا ولا، اللي قتلوا السادات كانوا عشان فريضة الجهاد والفريضة الغائبة ونعمل الخلافة الإسلامية، وبعد قتل السادات اللي حصل اتفتحت السجون وناس أعدمت وناس مش كده، وشباب كتير ابتلي وفتن في دينه وكذا، في كل قصة يحدث هذا. قال فلا أقاموا دينا ولا أبقوا دنيا، والله تعالى لا يأمر بأمر، اسمع بقى الفقه، والله تعالى لا يأمر بأمر لا يحصل به صلاح الدين ولا صلاح الدنيا. ربنا لا يأمر بأمر لا يحصل به صلاح الدين ولا صلاح الدنيا، يبقى لابد أي أمر لله يترك. وذلك الجهاد الحقيقي فتحت الدنيا به، الجهاد البدعي تقتص الأرض من تحت أقدامنا. شوف كل ما يقول لك جماعة الجهاد، جماعة كذا، جماعة القاعدة، جماعة، الأرض بتقص من تحت أرجل المسلمين. يبقى جهاد إيه؟ الأمور تعرف من ثمارهم تعرفونهم، والأعمال بالخواتيم. فقال والله لا يأمر بأمر لا يحصل به صلاح الدين ولا صلاح الدنيا، وإن كان فاعل ذلك من أولياء الله المتقين. إذا ده ممكن يكون اللي وقع في هذا الخطأ من الأولياء، وإن كان فاعل ذلك، بكان طبعا عن السابقين، لأن بعد كده خلاص الأمور وضحت، فاللي يخالف هيخالف عن بينة وعن يقين. لكن الصحابة فيهم منهم من وقع في الأخطاء ولم تكن النصوص أمامه موجودة، لأن النصوص دونت فيما بعد، لكن كل صحابي كان معه مجموعة حديث، للأحديث لم تكن قد دونت بعد. فقال وإن كان فاعل ذلك من أولياء الله المتقين ومن أهل الجنة، فليس أفضل من علي وعائشة وطلحة والزبير وغيرهم، ومع هذا لم يحمدوا ما فعلوا من القتال. هل هؤلاء الجماعة العظماء المبشرين بالجنة حينما حدث القتال بين المسلمين حمدوا ما فعلوا من القتال أم ندموا؟ ندموا على القتال بين المسلمين، لأن القتال بين المسلمين ممنوع، لا يجوز إطلاقا القتال بين المسلمين، لا يجوز. فحينما تخرج أنت من أجل أن تقيم دينا أو تصلح دنيا وتقاتل مسلمين، سيترتب على ذلك مساوئ وشرور أكثر بكثير مما ظننته أنت، حتى ولو كنت أنت من الصحابة. هو الحسين رضي الله عنه حينما خرج ونصحه أكابر الصحابة، عبد الله بن عمر وابن العباس، نصحوه وقالوا لو أنسيت ما فعل أهل العراق مع أبيك؟ المهم أنهم ظلوا حتى قال له عبد الله بن عمر أستودعك الله من قتيل، ثم ذهب حتى لقي الفرزدق في الطريق فقال ما ترى يا فرزدق الشاعر؟ قال أرى أقواما قلوبهم معك وسيوفهم عليك، ساعة المعركة العراقيين يبقوا ضدك، قلوبهم معاه لكن سيوفهم هتبقى ضده. الحسين ذهب، وحينما ذهب الى هناك ووجد مصداق ما قيل له في المدينه ومكه اراد الرجوع، فما وافقوا على الرجوع واوقعوه في القتال، اوقعوه في القتال غصبا عنه مكرها، مع انه عرض عليهم خطه معقوله لو كان عندهم دين لسلموا له. قال دعوني ارجع من حيث اتيت. قالوا له لا، دعوني اذهب الى امير المؤمنين يزيد بن معاويه. قالوا ولا هذه نسمح لك بها. قال دعوني اذهب الى صغر من صغور المسلمين ابايك في سبيل ولدي كمان حتى تسلم نفسك ذليلا مهانا امامنا. انظر الى الحقد الموجود في قلب هذا المقاتل المجرم. حتى اضطر الحسين الى الدفاع عن نفسه وقتل شهيدا رضي الله عنه. هل الحسين رضي عما فعل حينما وصل ووجد الامر بهذه المثابة؟ ندم الحسين نفسه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحمد فعلته، وان كان جبريل عليه الصلاة والسلام قد اخبره بالمكان الذي سيستشهد فيه رضي الله عنه وهو من اهل الجنة لا محالة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما مدح من؟ اخاه الحسن، فقال ابني هذا سيد يصلح الله بي بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. خروج الحسين ترتب عليه الى الان منادب تقام وفتن عند المتسمون بالايه بالشيعة، فتن قامت بسبب مقتل الحسين رضي الله عنه. فلا دينا، فلا أقاموا دينا ولا أبقوا دنيا. فقال ومع هذا لم يحمدوا ما فعلوا من القتال، وهم أعظم قدرا عند الله وأحسن نية من غيرهم. وكذلك أهل الحرة في المدينة كان في من أهل العلم والدين خلق. هذا في منهاج السنة النبوية لابن تيمية المجلد الرابع صفحة 527 و528 المجلد الرابع منهاج السنة ارجعوا له. وقال رحمة الله عليه أيضا في موطن آخر في نفس المجلد الرابع 540 ل541، وكثير ممن خرج على ولاة الأمور أو أكثرهم إنما خرج لينازعهم مع استئثارهم عليه. القضية لم تكن لله، كانت القضية معظمهم أو أكثرهم كان الخروج من أجل أنه استأثروا عليه بالدنيا، فلم يكن يخرج للدين، وإن كان يظهر أنه يخرج للإيه؟ للدين. وكثير ممن خرج على ولاة الأمور أو أكثرهم إنما خرج لينازعهم مع استئثارهم عليه. معنى النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل المدينة إيه الأنصار؟ سترون أثرة من بعدي. قالوا فبما تأمرنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال اصبروا حتى تردوا علي الحوض. فنحن مأمورون بماذا؟ بأن نصبر على الإيثار. من استأثر علينا بالمال أو بالسلطة أو بكذا وكذا حتى ولو كان لنا حق فيها فإن موعدنا الحوض. قال هذا لمن؟ لأهل المدينة الأنصار الذين نصروا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال ستجدون أثر. ووجدوا الأثر بالفعل. هل في عصر الأمويين والعباسيين في أحد من أهل المدينة افتكروا بشيء؟ نسي أهل المدينة ونسي الأنصار وأبناء الأنصار مع عظمة الأنصار، بل لا أتكلم عن العصر الخلافة الراشدة. فقال وكثير ممن خرج على ولاة الأمور أو أكثرهم إنما خرج لينازعهم مع استئثارهم عليه، ولم يصبروا على الاستئثار. ثم إنه اسمع بالي يكون لولي الأمر ذنوب أخرى، فيبقى بغض الناس تبغضه لاستئثاره يعظم تلك السيئات. يعني أنت أصلا هو له ذنوب، فالذنوب أنت تستغلها وهو مستأثر عليك، فالبغض اللي في قلبك له نظرا ليس لله لاستئثاره عليك يعظم من تلك الذنوب. واحيانا لا تكون ذنوب مشهوره ولكن شائعات، فانت تبدا تكبرها. ما انت كده كده ايه مستأثر عليك وفي نظرك متخف حقك، فيبقى بغضه لاستئثار الأذن. فبيقول وكثير ممن خرج على ولاة الأمور أو أكثرهم إنما خرج لينازعهم مع استئثارهم عليه علشان الاستئثار، ولم يصبروا على الاستئثار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار. ثم أن إنه يكون لولي الأمر ذنوب أخرى فيبقى بغضه لاستئثار يعظم تلك السيئات الكراهية. ما هو لو أعطاك ودك هتنسى ذنوبه، ولو جاي حد يسألك يقول لك إيه ده بيعمل كذا، لا مين قال لك؟ ده بيصلي في الصف الأول، ده بيعمل تمام. لماذا؟ لأنه أعطاك، إن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. لكن ما دام ما أعطكش وما ادكش سلطة أو ما ادكش مالا هيترتب عليك إيه؟ تعظم الذنوب. فيبقى بغضه لاستئثار يعظم تلك السيئات، كراهيته تعظم تلك السيئات. ويبقى المقاتل له اللي بيقاتله بقى ويحاربه ظانا أنه يقاتل لئلا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. يبقى لكن هو غرضه بقتله الخبيئة اللي في القلب غير كده خالص. الخبيئة انه ان اعطوا منها رضوا وان لم يعطوا منها اذا هم يسخطون. فيظن هو يقاتل انه يقاتل لئلا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ولكن من اعظم ما حركه عليه طلب غرضه اما ولاية واما مال. بس ما حدش واخد باله. وذلك تجد انت بعض هذه الجماعات يقول لك اصطلحت وحصل صلح بينهم وبين بعض. طب الصلح ليه؟ عشان الامام او الرئيس يترك الذنوب او يحكم بما انزل الله او لا. اتفقوا على انهم مثلا ايه يدوم شيء كم كرسي في البرلمان يدوم بس خلاص. اتعرفت الايه عندنا يقول لك اتعرفت الفولة بقى مش كده ولا ايه؟ انت عرفت هو عايز ايه وخلاص اللي تعرف ديته ما تقتلوش. فاين قال ايه كما قال تعالى فان اعطوا منها رضوا وان لم يعطوا منها اذا هم يسخطون. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. رجل على فضل ماء، يعني ماء زيادة عن حاجته، يمنعه من ابن السبيل، يقول الله له يوم القيامة اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. بتمنع شيء أنت لم تخلقه، الذي خلق الماء هو الله وهذا زائد عن حاجتك، فلماذا لا تعطيه لابن السبيل؟ اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. الثاني اللي هم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ورجل بايع إماما لا يبايع إلا لدنيا، إن أعطاه منها رضي وإن منعه سخط. الثالث ورجل حلف على سلعة بعد العصر كاذبا لقد أعطى بها أكثر مما أعطيها، يعني وفي رواية لقد أخذها بكذا وكذا، يعني يحلف لك ويقول لك أنا اشتريتها والله، هو مشتريها بعشرة جنيه يقول لك اشتريتها بمية جنيه عشان يبيعها بسعر معين. فهذا حلف بالله كاذبا. وبعد العصر لأن هذا الوقت الذي تجتمع فيه الملائكة يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنار. المهم في الحديث رجل بايع إماما لا يبايع إلا لدنيا، إن أعطاه منها رضي وإن لم يعطى خرج عليه. قال فإذا اتفق من هذه الجهة شبهة وشهوة. الشهوة متمثلة في إيه؟ إن الحاكم منعه مالا أو سلطة. والشبهة أصله مش عارف بيقوله بيصلي، أصله بيقوله عليه بيصلي من غير وضوء. واخدين بالكم؟ فإذا اتفق زي اللي قال رئيس مبارك كان بيصلي من غير وضوء، انت كنت شفته؟ قال قالوا لي هم مين اللي قالوا لك. فاذا اتفق من هذه الجهة شبهة وشهوة، ومن هذه الجهة شهوة وشبهة قامت الفتنة. والشارع امر كل انسان بما هو المصلحة له وللمسلمين، فامر الولاء بالعبد والنصح لرعيتهم. فأمر رب العالمين أمر كل واحد بما فيه المصلحة له وللمسلمين. طب أمر الحاكم أمر أخطر من الأوامر التي نؤمر نحن بها، والمسؤولية أخطر بكثير والحساب عسير. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله. جعل على الرأس مين؟ إمام عادل. ليه؟ لأنه أنظر من الكبريت الأحمر كما يقال، من النادر وجود إمام ويبقى عادل. طب تيجي إزاي صعبة؟ وقد يبقى إمام في إيده كل السلطات ويفعل، وبعد كده تجد مش هيوظف ابنه ولا يوظف قريبه ولا يوظف بنت خالته ولا، ويعدل بينك وبين القريب والغريب أمر صعب، بتبقى المسألة ثقيلة. ولذلك اللي عدي يبقى ربنا معاه. قال فأمر الولاة بالعدل والنصح لرعيته، حتى قال ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه رائحة الجنة. يبقى رب العالمين أعطى الحاكم حقه ووضح له الأمور في الدنيا، وأمر الرعية بالطاعة والنصح كما ثبت في الحديث الصحيح الدين النصيحة. ثلاثة، قالوا لمن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. طيب لو الحاكم الذي أمرتنا يا رب بالطاعة والنصح له فعل الأباطيل وغش، قال وأمر بالصبر على استئثارهم ونهى عن مقاتلتهم ومنازعتهم الأمر مع ظلمهم. ليه؟ مش تعظيما لهم ولا تقديسا لهم معاذ الله، لأن الفساد الناشئ من القتال في الفتنة أعظم من فساد ظلم ولاة الأمور، فلا يزال أخف الفسادين بأعظمهما. يعني طب أنت هو عمل كذا وظلم في كذا، الحل أخرج عليه، دخلنا في معركة إلا يحدث فيها الأمة دمرت وقتل من الفريقين، هذا الأمر في الآخر إلا يحدث الأمة دمرت، نفوس قتلت، أموال زالت، الأعداء يستضعفوكم، كل الكلام ده لا يصب في مصلحة الأمة، فلا يزال أخف الفسادين بأعظمهما، وفي معظم الأحوال لا يزال، وإنما الذي يزال مين؟ قوة الأمة وهيبة الأمة. ويبقى انظروا ماذا حدث في سوريا مثلا بعد القتال ده كله، ما زال بشار موجودا على رأس البلاد. طب ماذا استفادت سوريا؟ اتدمرت بس، هو ده اللي حدث. هذا الكلام ليس معناه أنك تقف مع ظالم أو تؤيد ظالما، لا، وإنما أنت خايف على الأمة، لأن ما سيترتب على ذلك، والكلام ده بيقوله رجل خبير لا يستطيع أحد أن يتهم ابن تيمية. الكلام ده لما بنقوله بننقل على ابن تيمية بالذات. ليه؟ ابن تيمية متهم أنه هو إيه؟ الرجل ده كان بيقف ومجاهد ضد الله، ابن تيمية كان مجاهد ضد التطار، حتى جاء إليه الملك الناصر اللي هو المملوكي وقال له قد أشيع أنك تطمع في السلطة، فنظر إليه ابن تيمية وقال كلمة شديدة، فالسلطان ضحك من هذه الكلمة، قال أنا أطمع في هذا الملك أو هذا الكرسي؟ إن ملكك وملك من قبلك لا يساوي عندي فلسين. فلسين بقى قال عليهم نكلة ولا تعرفتين ولا إرشين ولا فلسين، ملكك أنت، أنا أقاتل من أجل الملك ولا أنا رجل أبتغي؟ أنا جنتي وبستاني في قلبي، أينما رحت فهما معي، كما تعلمون كلماتي رحمة الله عليه. ولذلك ابن تيمية كثير من الناس يقول لك ما كان بيتسجن، وانتو ظنيتوا ابن تيمية في يوم الأيام اتسجن نظر للصدام مع الدولة؟ أبدا، ابن تيمية سجن من أجل الواسطية بعد المناظرة فيها، وده موجودة في المجلد الثالث من مجموع الفتاوى. والواسطية كان ايه؟ العقيدة، واتهمه الفقهاء بأنه خرج على إجماع الأمة. الحموية يسجن بعدها، يتهم في مسألة الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم، سجن بسبب هذا الكلام، كلام لا علاقة له بالصراع مع السلاطين. الأمر الثاني سجن، انتوا عارفين ابن تيمية مات في السجن في قلعة دمشق بسبب ايه؟ الفتية في ان الطلاق الثلاث يقع في المجلس الايه؟ الواحد، طلقة واحدة. فقهاء المذاهب الأربعة أجمعوا، وكانوا قضاة المذاهب الأربعة أجمعوا على أنه خرج على الإجماع وبيدعي الاجتهاد، ودي في حد ذاتها كفر ويخرج من الملة. وكتبوا على ذلك وقعوا، فاضطر السلطان أن يقوم بحبسه بناء على حكم القضاة بتوع الأئمة الأربعة. شوف ابن تيمية يموت في السجن ويجي القانون المصري والسوري والعراقي والأردني، كل القوانين الآن يكتب فيها، وفي المذكرة التفصيلية اللي بتشرح القانون يذكر اسم شيخ الإسلام ابن تيمية في القانون المصري، يقول لك وهذا الأمر لو الرجل طلق زوجته 3 مرات في مجلس واحد بدون مراجعة تحسب طلقة واحدة، لم يجدوا أحدا يؤيدهم في هذا الأمر الذي فيه فرجة عظيمة وتفريج على الناس وتخفيف على الناس، لم يجدوا قولا في ذلك لأحد من الأئمة الأربعة. قالوا وهذا مذهب شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية، والله عندنا في القانون المصري، خلي بالك. والكلام ده اللي سعى في وضع كمين الشيخ محمد شاكر وكيل الأزهر، وأقنع به الشيخ محمد عبده مفتي الديار المصرية، وكتب ذلك في القانون في عصر الشيخ محمد عبده ابن تيمية، وما زال إلى يوم الناس اليوم. وذلك ما بيتزنقوا في فتاوى صعبة والأمور شديدة أقول لك إيه؟ نلجأ لابن تيمية في هذه المسألة، زي مسألة اللي هو الطواف بالنسبة للمرأة الحائط في الحج، مشكل بيحل مشاكل بالفقه. أما بقى مسألة إن رجل خارج على الحكومات وبيقتل الناس وكل جماعات الجهاد، والله الذي لا إله غيره لو كان ابن تيمية في هذا الزمان لأفت تنظيم القاعدة والدواعش بقتل ابن تيمية، والله الذي لا إله غيره. أقول هذا عن علم بكتب ابن تيمية وبفقه ابن تيمية وبمذهب ابن تيمية العقدي والفقه وأقوال ابن تيمية في النوازل، والكلام ده احنا بسطنا القول فيه في شروحنا للطحاوية وغيرها، وأتينا بالفتاوى كاملة، والكلام ده موجود في كتاب الحاكمية وغيره، مش كده ولا ايه؟ كل الأمور دي كلها موجود. ابن تيمية هذا الرجل المظلوم الفقيه المظلوم، بس أعوذ بالله، ابن تيمية هذا هو سبب ايه؟ سبب الله. والله لن تستطيع أن ترده على شبهات الدواعش، أقسم بالله، ولا شبهات القاعدة ولا شبهات القطبيين إلا بعد الرجوع لكتب شيخ الإسلام ابن تيمية. بدونها لن تجد الأرضية المشتركة التي تستطيعون من خلالها أن تضربوهم في مقتل باستدلالاتهم، لأنهم للأسف يأتون بكلام مقطور عن السلف، لن تجدوا بسطه وشرحه والرد إلا في كتب شيخ الإسلام رحمة الله عليه. ونكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ونعوذ بالله أن نذكر بي وننساه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.